شعب الأبيب كانون فجر ثورته، شعب الأبيب كانون فجر ثورته، سمع لكل الناس صوته كلمته. بهالانتفاضة العارمي الوطن انفجر، بهالانتفاضة العارمي الوطن انفجر، صارت جبال وسهول وتربته، صارت عواصف من جماجم البشر، صارت عواصف من جماجم البشر، ودوت عصوت الرعد عالي حبته، والغيم زخت على العدا نار وشرر، تحرق جنوده وتشل قوة آلته. وتوحدت في المعركة إيد وحجر، وتوحدت في المعركة إيد وحجر، وتوحدت قدس ويافا وغزته، والتضحيات تواصلت شهر بشهر، والتضحيات تواصلت شهر بشهر، ومرت علينا 5 سنين شعبي بصاعد هبته. مر علينا 5 سنين أيام وأشهر صمدين، مر علينا 5 سنين أيام وأشهر صمدين، مر علينا 5 سنين أيام وأشهر صمدين، ضد شمير وضد رابين، ضد جنود النازيين، ضد شمير وضد رابين، ضد جنود النازيين، مر علينا 5 سنين أيام وأشهر صمدين، مر علينا 5 سنين أيام وأشهر صمدين، ضد شمير وضد رابين، ضد جنود النازيين، ضد شمير وضد رابين، ضد جنود النازيين، شعب صامت ما بيلين في الانتفاضة ماضيين، شعب صامت ما بيلين في الانتفاضة ماضيين، شعب صامت ما بيلين في الانتفاضة ماضيين، وانقم دولة الإسلام على ترابك يا فلسطين، وانقم دولة الإسلام على ترابك يا فلسطين، مر علينا 5 سنين أيام وأشهر صمدين، مر علينا 5 سنين أيام وأشهر صمدين، ضد شمير وضد رابين، ضد جنود النازيين، ضد شمير وضد رابين، ضد جنود النازيين، شدوا الهم يا شباب لاح الناصر على الأبواب، شدوا الهم يا شباب لاح الناصر على الأبواب، شدوا الهم يا شباب لاح الناصر على الأبواب، بنحيي في النقاب والسراي والزنازين، بنحيي في النقاب والسراي والزنازين، مر علينا 5 سنين أيام وأشهر صمدين، مر علينا 5 سنين أيام وأشهر صمدين، ضد شمير وضد رابين، ضد جنود النازيين، ضد شمير وضد رابين، ضد جنود النازيين، هيا نحط المداريس من رافح لأبو ديس، هيا نحط المداريس من رافح لأبو ديس، هيا نحط المداريس من رافح لأبو ديس، دير بالك من عين ابليس عيونه تبص شمال يمين، ضد شمير وضد رابين ضد جنود النازيين ضد شمير وضد